تنهي إدارة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات إلى علم حملة شهادة الإجازة المسلمة من إحدى الجامعات المغربية أو على شهادة معادلة الذين لا يتعدى سنهم 45 سنة إلى غاية 31 من يناير 2022 أنها ستفتح تكويناً للفوج 17 للأئمة 150 إماماً والمرشدات 100 مرشدة برسم سنة 2021. يشترط في المترشحين أن يكونوا من المغاربة الحافظين لكتاب الله تعالى حفظاً كاملاً بالنسبة لطلبة الأئمة ولنصفه على الأقل بالنسبة لطالبات المرشدات، وأن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية متصفين بالأخلاق الحميدة ومتوفرين على القدرات البدنية اللازمة. تستغرق الدراسة 12 شهراً دون إمكانية التكرار وتختم بامتحان للتخرج. نظام الدراسة خارجي ويتقاضى المكونون منحة شهرية قدرها 1000 درهم، وسيعين المتخرجون المقبولون عن طريق التعاقد بالمساجد التي تحددها الوزارة، ويتقاضون الأجر والتعويضات المخولة لإطار متصرف من الدرجة الثالثة السلم العاشر. يتكون ملف ترشيح من الوثائق التالية: تعبئة استمارة بمثابة تصريح بالشرف مصححة الإمضاء يثبت فيها المترشح أو المترشحة صحة المعلومات المصرح بها، ويتم ملء وتحميل الاستمارة من الرابط الآتي: www.concours.infim.ma. طلب خطي موجه للسيد مدير المعهد يبين فيه المترشح أو المترشحة الاسم الشخصي والعائلي وعنوانه. سيرة ذاتية للمترشح أو المترشحة تتضمن مؤهلاته العلمية. نسخة من شهادة الإجازة مشهود بمطابقتها للأصل بالنسبة لشهادات الإجازة المسلمة من الجامعات المغربية، وبالنسبة لشهادات المسلمة من الجامعات الأجنبية ضرورة إرفاقها بقرار المعادلة، وكذا بشهادة البكالوريا مغربية أو أجنبية مصحوبة بقرار المعادلة. نسخ مصادق عليها لكشوف النقط المحصل عليها في سنوات الإجازة. بطاقة السجل العدلي حديثة العهد. نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مشهود بمطابقتها للأصل. 4 صور فوتوغرافية للمترشح أو المترشحة، ظرفان من نوع تلصيق ذاتي أنفلوب أوتوكولونت يحملان طابعاً بريدياً والعنوان الشخصي للمترشح أو المترشحة. توجه ملفات الترشيح عن طريق البريد المضمون إلى معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، شارع محمد الجازولي، مدينة العرفان، الرباط. المرجو من السادة المترشحين وسيدات المترشحات وضع رقم الاستمارة إلى جانب الاسم الكامل والعنوان على الظرف المتضمن للوثائق المطلوبة. وآخر أجل للتوصل بملفات الترشيح هو يوم الاثنين 12 من أكتوبر 2020، ولن يقبل أي طلب يصل إلى مكتب الضبط بعد هذا التاريخ. وبعد دراسة ملفات المترشحين سيستدعى المقبولون منهم في الانتقاء الأولي لإجراء مقابلات أمام اللجان العلمية. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. تريد وصلنا فموتك شرط لا ينال العصار لا ينال العصار من فيه فضل إن ترد وصلنا إن ترد وصلنا فما لا ينال الوصال من فيه فضل طهر العين بالمدامع سبعا طهر العين بالمدامع سبعا طهر العين بالمدامع سكبا طهر العين بالمدامع سبعا طهر العين بالمدامع سبعا من شهود السوى من شهود السوى من شهود السوى من شهود السوى من شهود من شهود السوى تزول تزول تزول تزول تزول تزول وابذل الروح فهي فينا قليلا من أتى بابنا قبلناه فاضلا من أتى تكون حبيبتي ألا عرفتم من تكون حبيبتي ومن لبس الفؤاد رداء ألا عرفتم من تكون حبيبتي هل لا عرفتم من تكون حبيبتي ومن لبس الفؤاد رداء هل عرفتم من تكون حبيبتي ومن لبس الفؤاد تلك الصلاة على النبي وآله صلوا صلوا لتلقوا في الجنان صدى Oh. أسئلة التجويد: ما هي الحروف التي تخرج من الشفتين؟ الحروف التي تخرج من الشفتين أربعة وهي كالآتي: الفاء، وتخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، والواو والباء والميم تخرج من الشفتين معا، غير أن الواو تخرج مع ضم الشفتين، والباء والميم مع إطباق الشفتين. وقاية تطبيق جديد تلقات وزارة الصحة، يمكن تليشارجيه بالمجان في جوجل بلاي وأب ستور. وقايتنا كتعلمك إلا فايت لك كنتي قريب من شي شخص بين فيما بعد أنه حامل الفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. في هذه الحالة تيصيفت لك تطبيق واحد الرسالة نصية اللي تتخبرك بالإجراءات والاحتياطات اللي لازم تقوم بها. في نفس الوقت كتقوم أطقم وزارة الصحة بتقييم هذه الإشارة، وغادي يتصلوا بك إلا تبين شي خطر عليك ويعلموك بالإجراءات اللازمة، وهكذا غادي تحمي راسك وحتى الناس اللي معاك وتساهم في السيطرة على الوباء. استعمال وقايتنا اختياري، ولكن إلى كل واحد منا خدمه غادي يقدر يعاوننا نحميه بعضنا البعض ونحدو من انتشار هذا الفيروس في بلادنا. ونزيدو نذكركم باللي إجراءات السلامة من غسل اليدين ووضع الكمامة والتباعد الاجتماعي أساسية للوقاية من هذا المرض. باش تعرف أكثر زور الموقع www.wiqaitna.ma. سادتي من علي كرما، سادتي من علي كرما، وتلا سادتي منوا علي كرما وتلاما.